حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. التعليق. قال ابن باز معلقا: ينبغي للمسلم أن يحرص على الصدقة كل يوم ولو بالقليل، حتى تصيبه دعوة الملك بالخلف، وخلف الله ليس بالمثل بل بالأضعاف المضاعفة.